مقدار الزكاة في الذهب والفضة والعروض؟ مقدار الزكاة ربع العشر، أي واحد من 40. واضح؟ مقدار الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، أي واحد من 40. كم في 40,000؟ 40,000 من الدراهم، 1,000 في 400. يا إخوان لا تعجل، الله يرضى عليك. في 40,000 كم؟ 1,000 ريال. كيف يصير في 400,000 400,000 مئة ريال؟ طيب نعيد المثال مرة ثانية إذا رضيت. صح، لكن كم في 40,000؟ 1,000 ريال. في 400,000 10,000. طيب كم في 40 ريال؟ خطأ. كم في 40 ريال؟ لا شيء فيها، لأنها لم تبلغ النصاب. واضح؟ كم في 400 ريال؟ في 400 ريال من الفضة هي تبلغ النصاب 40 ريال، يعني 56 ريال من الفضة. كم في 400؟ 10 ريال. طيب إذن الزكاة ولله الحمد جزء يسير يحصل فيها الثواب العظيم الذي سمعتموه، والنجاة من العذاب، ونفع إخوانك، وبركة مال. كيف تتهرب من الزكاة وفيها هذا الفضل العظيم وهي جزء يسير من المال؟ كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتهرب منها إطلاقا. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.